بارك الله فيكم. هل من السنة تذكير الناس كل يوم خميس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلوم أن الإنسان اللي ما عنده علم ولا كذا يعلم بأن يوم الجمعة فيه الأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، لكن كون الناس يعني ما عندهم يعني الآن عندهم الجوالات ودائما يعني يسوي كذا وكذا ثم نتيجة أنه ما يسوي شيء، فيكون الأمر في ذلك زيادة حجة وزيادة ابتلاء وامتحان، وأن هذا كلام يقال ثم لا يكون له نتيجة، وإنما كل مسلم يحرص على أن يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، وكذلك ينبه الناس يعني مثلا في كلمته يعني عندما يكون يوم جمعة ويقول أن غدا جمعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثل ما فعلنا واخترنا يعني الكلام على هذه على هذه على هذا الموضوع في هذه الليلة من أجل تنبيه الناس وتذكير الناس. وبعض الناس يعني قد لا يعلم يعني الحديث اللي وردت، فالتنبيه عليها ولفت النظر إليها هذا شيء طيب. يقول أحسن الله إليك، هل ثبت أن الإمام الشافعي قال في أول كتابه اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون، وأن أحد أصحابه رآه في المنام فقال له قد غفر لي بسبب كتابة هذه الصيغة؟ والله هذا ما أعرف شيء من هذا، لا أدري عن هذا ولا أعرف شيء عن صحته. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية أفضل من كل صلاة. نعم. ما هي الأمور المشروعة في أول السنة الهجرية؟ ما في يعني شيء يخص بها السنة الهجرية، ولكن كون الناس يعني يدعون أن الله يجعله عام خير ويجعله عام كذا، لكن ما في تهنئة أو تبريكات، لأن هذا زمان ووعاء للخير والشر، فمن استعمله وصار الزمان وعاء له في خير فهو على خير، ومن كان وعاء له في غير ذلك فهو على خطر عظيم. فالتهنئة لا يهنى، لكن إذا يعني سئل الله عز وجل أن يجعله عام خير وأن يعني يجعله عام يعني خير وسعادة وفلاح وصلاح للعباد لا بأس بذلك، أما التهنئة وكل الناس يهني بعضهم بعض هذا ليس له أساس. جزاكم الله خيرا.